قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروطها شروط الجمعة فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدم خطبتان. فلما فرغ من بيان شروط وجوب صلاة الجمعة بدأ ببيان شروط صحة الجمعة. والفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة أن شروط الصحة هي التي لا يصح الفعل إلا بها، إذا ما وجدت أو اختل بعضها سقط الفعل، ما يصح أصلا. مثل إذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، ما في طهارة ما في صلاة، لا تصح أصلا. كذلك استقبال القبلة وستر العورة. أما شروط الوجوب فهي التي لا يكون الفعل واجبا على الإنسان إلا بها ولا تعلق لها بالصحة، فقد يصح الشيء ولا يجب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 شروط لصحة صلاة الجمعة: الأول فعلها في وقتها، فصلاة الجمعة وقتها محدد لا يجوز فعلها قبله ولا بعده.